الرشيد فلا تتكثر بدار البلاء فإنك فيها وحيد فريد أرى الموت دينا له علة فتلك التي كنت منها تحيد تيقظ فإنك في غفلة يميد بك السكر في من يميد كأنك لم تر كيف الفناء وكيف يموت الغلام الجليد وكيف يموت المسن الكبير وكيف يموت الصغير الوليد ومن يمن الدهر في وعده وللدار في كل وعد وعيد أراك تؤمل والشيب قد أتاك بنعيك منه بريد وتنقص في كل تنفيسة وأنت بظنك فيها تزيد وإحسان مولاك يا عبده إليك مدى الدهر غض جديد تريد من الله إحسانه فيعطيك أكثر مما تريد ومن شكر الله لم ينسه ولم ينقطع عنه منه المزيد وما يكفر العرف إلا شقي وما يشكر الله إلا سعيد. وقال أيضا ما رأيت العيش يصفو لي أحد دون كد وعناء ونكد كل ما قدمته مغتنما لا تؤخر عمل اليوم لغد إن للموت لسهما قاتلا ليس يفدي أحدا منه أحد قد أرى أن لست في الدنيا ولو بقيت لي دائما طول الأبد إنني منها غدا مرتحل أو أراني راحلا من بعد غد أجمع المال لغيري دائبا وأقاسي العيش منه في كبد لمن المال الذي أجمعه آل نفسي أم لأهل والولد ما يبالي ولدي بعدي إذا غيبوا والدهم تحت اللبد وأصابوا ما له من بعده آل غي قد مضى أم لي رشد إنما دنياك يوم واحد فإذا يومك ولا لم يعد يفعل الله إلهي ما يشاء ما لأمر الله فينا من مرد يرزق الأحمق رزقا واسعا ونرى ذا اللب محروما نكد. وقال أيضا المنايا تجوس كل البلاد والمنايا تفني جميع العباد لتنالن من قرون أراها مثل ما نلن من ثمود وعاد هن أفنين من مضى من نزار هن أفنين من مضى من إيادي هل تذكرت من خلا من بني سان أرباب فارس والسوادي هل تذكرت من مضى من بني الأصفر أهل القباب كالأطوادي أين النبي صلى عليه الله من مهتد رشيد وهادي أين داود أين سليمان المنيع الأعراض والأجناد راكب الريح قاهر الجن والإنس بسلطانه مذل الأعادي أين نمرود وابنه أين قارون وهامان ذو الأوتاد إن في ذكرنا لهم لا اعتبارا ودليلا على سبيل الرشاد وردوا كلهم حياض المنايا ثم لم يصدروا عن الإراد أيها المزمع الرحيل عن الدنيا تزود لذاك من خير زاد لتنالنك الليالي وشيكا بالمنايا فكن على استعداد أتناسيت أم نسيت المنايا أنسيت الفراق للأولاد أنسيت القبور إذا أنت فيها بين ذل ووحشة وانفراد أي يوم يوم السباق وإذا أنت تنادى فما تجيب المنادي أي يوم يوم الفراق وإذ نفسك ترقى عن الحشا والفؤاد أي يوم يوم الفراق وإذ أنت من النزع في أشد الجهاد أي يوم يوم الصراخ وإذ يلطمن حر الوجوه والأجياد باكيات عليك يندبن شجوا خافقات القلوب والأكباد يتجاوبن بالرنين ويذرفن دموعا تفيض فيض المزاد أي يوم نسيت يوم التلاقي أي يوم نسيت يوم التنادي أي يوم يوم الوقوف إلى الله ويوم الحساب والإشهاد أي يوم يوم الممر على النار وأهوالها العظام الشداد أي يوم يوم الخلاص من النار وهول العذاب والأصفاد كم وكم في القبور من أهل ملك كم وكم في القبور من قواد كم وكم في القبور من أهل دنيا كم وكم في القبور من زهاد لو بدأت النصح الصحيح لنفسي لم تذق مقلتاي طعم الرقاد لو بذلت النصح الصحيح لنفسي همت أخرى الزمان في كل وادي بؤس لي بؤس ميتا يوم أبكى بين أهلي وحاضر العوادي كيف ألهو وكيف أسلو وأنسى الموت والموت رائح بي وغادي أيها الواصلي سترفض وصلي عنك لو قد أذقت طعم افتقادي يا طويل الرقاد لو كنت تدري كنت ميت الرقاد حي السهادي. وقال أيضا جد فإن الأمر جد وله أعد واستعد لا يستقال اليوم إن ولا ولا للأمس رد لا تغفلن فإنما أجالكم نفس يعد وحوادث الدنيا تروح عليكم طورا وتغدو والموت أبعد شقة ما بعد موت المرء بعد إن الأولى كنا نرى مات ونحن نموت بعد ما لي كأن منا يا باسطة وأنفاسي تعد يا غفلتي عن يوم يجمع شرتي كفن ولا حد ضيعت ما لا بد لي منه بما لي منه بد أو خيك مستمسكا بجميع ما لك فيه رشد ما نحن فيه متاع أيام تعار وتسترد هون عليك فليس كل الناس يعطى ما يود إن كان لا يغني كما يكفي كما لغناك حد وتوق نفسك من هواك فإنها لك فيه ضد لا تمضي رأيك في هوى إلا ورأيك فيه قصد من كان متبعا هواه فإنه لهواه عبد. زفو النوى. قال أبو العتاهية: ألا هل على زمني مسعد وأنا وقد ذهب الأجود وأصبحت في غابر بعدهم تراهم كثيرا ولن يحمدوا ألا أيها الطالب المستغيث بمن لا يغيث ولا يسعد ألا تسأل الله من فضله فإن عطاياه لا تنفد ألم تعي ويحك مما تقوم في طلب الرزق أو تقعد فما يحرم العجز أصحابه ولا يرزق المال من يجهد توكل على الله واقنع ولا ترد فضل من فضله أنكد فقد حلف البخل ألا يرى بها من يتم له موعد وإن جمدت عنك أيدي العباد فإن يد الله لا تجمد أرى الناس طرا وقد أبرقوا بلؤم الفعال وقد أرادوا وكل يرى أنه سيد وليس لأفعاله سودد فيا ليت شاري إلى أيهم إذا عرضت حاجة أقصد إذا جئت أفضلهم للسلام رد وأحشاؤه ترعد كأنك من خوفه للسؤال في عينه الحية الأسود أفر إلى الله من لومهم فإني أرى الناس قد أصلدوا إذا كان ذو المجد مستأنيا ببذل الندى فمتى يحمد. وقال أيضا: ما قرب الموت جد أتاك يشتد شد يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى هل تستطيع لما قد مضى من العيش رد الغي أوضح من أن يراه ذو العقل رشدا سامح أمورك رفقا واجعل معاشك قصدا من حزم رأيك ألا تكون للمال عبدا ما تأته من جميل يكسبك أجرا وحمدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقي لم يأل في الخير جهدا. وقال أيضا: نريد بقاء والخطوب تكيد وليس المنى للمرء كيف يريد ومن يأمل الأيام أما اتساعها فخبل وأما ضيقها فشديد وأي بل الأيام إلا وعنده من الدهر علم طارف وتليد يرى ما يزيد والزيادة نقصه ألا إن نقص الشيء حين يزيد ومن عجب الدنيا يقينك بالفناء وأنك فيها للبقاء مريد ألم تر أن الحرث والنسل كله يبيد ومنه قائم وحصيد لعمري لقد بادت قرون كثيرة وأنت كما باد القرون تبيد وكم صار تحت الأرض من خامد بها وقد كان يبني فوقها ويشيد وكم من عديد قد محى الدهر ذكرهم كذا الدهر لا يبقى عليه عديد وللموت علات تجلى وتختفي وللدهر وعد مرة ووعيد ورب البلاء إن الجديد إلى البلاء وإن الذي يبلي الجديد جديد. وقال أيضا: ستباشر الأجداث وحدك وسيضحك الباكون بعدك وستستجد بك البلا وستخلق الأيام عهدك وسيشتهي المتقربون إليك بعد الموت بعدك لله درك ما أجدك في الملاعب ما أجدك الموت ما لا بد منه على احترازك منه جاهدك فليسرعن بك البلا وليقصدن الحين قاصدك وليهنينك بالذي أفنى أباك به وجدك لو قد ضعنت عن البيوت وروحها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح إن كان عندك وإذا الأكف من التراب نفضن عنك تركت وحدك وكأن جمعك قد غدا ما بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك وقال أيضا أيا للمنايا ويحها ما أجدها كأنك يوما قد توردت وردها ويا للمنايا ما لها من إقالة إذا بلغت من مدة الحي حدها ألا يا أخانا إن للموت طلعة وإنك مذ صورت تقصد قصدها وللمرء عند الموت كرب وغصة إذا مرت الساعات قربنا بعدها لك الخير أما كل نفس فإنها تموت وإن حادت عن الموت جهدها ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها وتحت الثرى مني ومنك ودائع قريبة عهد إن تذكرت عهدها مددت المنى طولا وعرضا وإنها لتدعوك أن تهدى وألا تمدها ومالت بك الدنيا إلى اللهو والصبا ومن مالت الدنيا به كان عبدها إذا ما صدقت النفس أكثرت ذمها وأكثرت شكواها وأقللت حمدها بنفسك قبل الناس فعن فإنها تموت إذا ماتت وتبعث وحدها وما كل ما خولت إلا وديعة ولن تذهب الأيام حتى تردها إذا أذكرتك النفس دنيا دنية ألا تنسى روضات الجنان وخلدها ألست ترى الدنيا وتنغص عيشها وأتعبها للمكثرين وكدها وأدنى بني الدنيا إلى الغي والعمى لمن يبتغي منها سناها ومجدها ولو لم تصب منها فضولا أصبتها إذا لم تجد والحمد لله فقدها إذا النفس لم تصرف عن الحرص جهدها إذا ما دعاها أضرع الحرص خدها هوى النفس في الدنيا إلى أن تغولها كما غالت الدنيا أباها وجدها وقال أيضا ما للفتى مانع من القدر والموت حول الفتى وبالآثر بين الفتى بالصفاء مرتبط حتى رماه الزمان بالكدر كم في الليالي وفي تقلبها من عبر للفتى ومن فكر سائل عن الأمر ليس تعرفه فكل رشد يأتيك بالخبر إن امرأ يأمن الزمان وقد عاين شداته لفي غرر ما أمكن القول بالصواب فقل واحذر إذا قلت موضع الضرر ما طيب القول عند سامعه المنصت إلا كطيب الثمر للشيب في عارضيك بارقة تنهاك عما أرى من الأشر ما لك مذ كنت لاعبا مرحا تسحب ذيل السفاه والبطر تلعب لعب الصغير جهلا وقد عممك الدار عمة الكبر لو كنت للموت خائفا وجلا أقرحت منك الجفون بالعبر طولت منك المنى وأنت من الأيام في قلة وفي قصر لله عيناك تكذبانك في ما رأتا من تصرف الغير يا عجبا لي أقمت في وطن ساكنه كلهم على سفري ذكرت أهل القبور من ثقتي فانهل دمعي كوابل المطر فقل لأهل القبور يا ثقتي لست بناسيكم مدى عمري يا ساكني باطن القبور أما للواردين القبور من صدري ما فعل التاركون ملكهم أهل القباب العظام والحجر هل يبتنون القصور بينكم أم هل لهم من علا ومن خطر ما فعلت منهم الوجوه أقد بدد عنها محاسن الصور الله في كل حادث ثقتي والله عزي والله مفتخري لست مع الله خائفا أحدا حسبي به عاصما من البشر وقال أيضا أخوي مر بالقبور فسلما قبل المسير ثم ادعوا يا من بها من ماجد قرم فخور ومسود رحب الفناء أغرك القمر المنير يا من تضمنه المقابر من صغير أو كبير هل فيكم أو منكم من مستجار أو مجير أو ناطق أو سامع يوما بعرف أو نكير أهل القبور أحبتي بعد الجزالة والسرور بعد الغبارة والنضارة والتنعم والحبور بعد المشاهد والمجالس والدساكر والقصور بعد الحسان المسمعات وبعد ربات الخدور والناجيات المنجيات من المهالك والشرور أصبحتم تحت الثرى بين الصفائح والصخور أهل القبور إليكم لا بد عاقبة المصير وقال أيضا كأنك قد جاورت أهل المقابر هو الموت يا ابن الموت إن لم تبادري تسمع من الأيام إن كنت سامعا فإنك فيها بين ناه وآمري ولا ترمي بالأخبار من غير خبرة ولا تحمل الأخبار عن كل خابري فكم من عزيز قد رأينا امتناعه فدارت عليه بعد إحدى الدوائر وكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهدي به في الأمس فوق المنابر وكم دائب يعنى بما ليس مدركا وكم وارد ما ليس عنه بصادري ولم أرك الأموات أبعد شقة على قربها من دار جار مجاوري لقد دبر الدنيا حكيم مدبر لطيف خبير عالم بالسرائر إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر إذا أنت لم تزدد على كل نعمة خصصت بها شكرا فلست بشاكر إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر إذا أنت لم تطهر من الجهل والخنا فلست على عوم الفرات بطاهر إذا لم تكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادر إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى وما الناس إلا بين بر وفاجر وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر أراك تساوى بالأصاغر في الصبا وأنت كبير من كبار الأكابر كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في حياض الموت يوما بحاصر ولم أر مثل الموت أكثر ناسيا تراه ولا أولى بتذكار ذاكري وإن امرأ يبتاع دنيا بدينه لم منقلب منها بصفقة خاسر وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجر رضيت بذي الدنيا لكل مكابر ملح على الدنيا وكل مفاخر ألم ترها ترقيه حتى إذا صبا فرت حلقه منها بمدية جازر وما تعدل الدنيا جناح بعوضة لدى الله أو مقدار زغبة طائر فلم يرض بالدنيا ثوابا لمؤمن ولم يرض بالدنيا عقابا لكافر وقال أيضا لا يأمن الدهر إلا الخائن البطر من ليس يعقل ما يأتي وما يذر ما يجهل الرشد من خاف الإله ومن أنسى وهمته في دينه الفكر فيما مضى فكرة فيها لصاحبها إن كان ذا بصر بالرأي معتبر أين القرون وأين المبتنون لنا هذه المدائن فيها الماء والشجر وأين كسراء نشر ونمال به صرف الزمان وأفنى ملكه الغير بل أين أهل التقى بعد النبي ومن جاءت بفضلهم الآيات والسور اعدد أبا بكر الصديق أولهم ونادي من بعده في الفضل يا عمر وعد من بعد عثمان أبا حسن فإن فضلهما يروى ويدكر لم يبق أهل التقى فيها لبرهم ولا الجبابرة الأملاك ما عمروا فاعمل لنفسك واحذر أن تورطها في هوة ما لها ورد ولا صدر ما يحذر الله إلا الراشدون وقد ينجي الرشيد من المحذورة الحذر والصبر يعقب رضوانا ومغفرة مع النجاح وخير الصحبة الصبر الناس في هذه الدنيا على سفر وعن قريب بهم ما ينقضي السفر فمنهم قانع راض بعيشته ومنهم موسر والقلب مفتقر ما يشبع النفس إن لم تمس قانعة شيء ولو كثرت في ملكها البدر والنفس تشبع أحيانا فيرجعها نحو المجاعة حب العيش والبطر، والمرء ما عاش في الدنيا له أثر، فما يموت وفي الدنيا له أثر. وقال أيضا: لأمر ما خلقت فما الغرور، لأمر ما تحث بك الشهور، ألست ترى الخطوب لها رواح، عليك بصرفها ولها بكور، أتدري ما ينوبك في الليالي، ومركبك الجموح بك العثور، كأنك لا ترى في كل وجه رحى الحدثان دائرة تدور، ألا تأتي القبور صباح يوم فتسمع ما تخبرك القبور، فإن سكونها حرك يناجي كأن بطون غائبها ظهور، فيا لك رقدة في غب كاس لشاربها بلا وله نشور، لعمرك ما ينال الفضل إلا تقي القلب محتسب صبور، أخي أما ترى دنياك دارا تموج بأهلها ولها بحور، فلا تنسى الوقار إذا استخف الحجاج دث يطيش له الوقور، ورب مهرش لك في سكون كأن لسانه استبع العقور، لبغي الناس بينهم دبيب تضايق عن وساوسه الصدور، أعيذك أن تسر بعيش دار قليلا ما يدوم بها سرور، بدار ما تزال لساكنيها تهتك عن فضائحها الستور، ألا إن اليقين عليه نور، وإن الشك ليس عليه نور، وإن الله لا يبقى سواه، وإن تك مذنبا فهو الغفور، وكم عاينت من ملك عزيز تخلى الأهل عنه وهم حضور، وكم عاينت مستلبا عزيزا تكشف عن حلائله الخدور، ودميت الخدود عليه لطما وعصبت المعاصم والنحور، ألم تر أنما الدنيا حطام وأن جميع ما فيها غرور. وقال أيضا: ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر، إذا هز في المشي أطافه تعرفت في منكبيه البطر، يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر، ويمسي ويصبح في نفسه كريم المساعي عظيم الخطر، تكون له صولة تتقى وأمر يطاع إذا ما أمر، يريش ويبري وفي يومه له شغل شاغل لو شعر، يعد الغرور ويبني القصور، وينسى الفناء وينسى القدر، وينسى القرون وريب المنون، وينسى الخطوب وينسى الغير، وينسى شهورا تحيل الأمور، فإما بخير وإما بشر، يجرعه الحرص كأس الفناء ويحمله فوق ظهر الغرر، وكم من ملوك عهدناهم تفانوا ونحن معا بالأثر، أما تعجبون لأهل القبور كأنهم لم يكونوا بشر، أخي أضعت أمورا أراك لنفسك فيها قليل النظر، أحتى متى أنت ذو صبوة كأن ليس تزداد إلا صغر، تؤمل في الأرض طول الحياة وعمرك يزداد فيها قصر، أرى لك ألا تمل الجهاز لقرب الرحيل وبعد السفر، وأن تتدبر ماذا تصير إليه فتعمل فيه الذكر، وأن تستخف بدار الغرور، وأن تستعد لإحدى الكبر، هي الدار دار الأذى والقذى ودار الفناء ودار الغرر، ولو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر، لعمري لقد درجت قبلنا قرون لنا فيهم معتبر، فيا ليت شاري أباد المشيب سوى الموت من غائب ينتظر، كأنك قد صرت في حفرة وصار عليك الثرى والمدر، فلا تنس يوما تسجى على سريرك فوق رقاب البشر، وقدم لذاك فإن الفتى له ما يقدم لا ما يذر، ومن يك ذا سعة في الغنى يعظم ومن يفتقر يحتقر، ومن يك بالدهر ذا غرة فإني من الدهر عندي خبر، ترى الدهر يضرب أمثاله لنا ويرينا صروف العبر، ألا تمنن له عثرة فكم من كريم به قد عثر، يحول على المرء حتى تراه يشرب بعد الصفاء الكدر، وحتى تراه قصير الخطى بطيئا النهوض كليل النظر، أيا من يؤمل طول الحياة وطول الحياة عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر. وقال أيضا ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر لأمر ما بني حواء ما نصبت لكم سقر أليس الموت غايتنا فأين الخوف والحذر رأيت الموت لا يبقي على أحد ولا يذر لحث تقارب الآجال تجري الشمس والقمر تعالى الله ماذا تصنع الأيام والغير وما يبقى على الحدثان لا صغر ولا كبر وما ينفك نعش جنازة يمشي به نفر رأيت عساكر الموتى فهاج لعيني العبر محل ما عليهم فيه أردية ولا حجر سقوف بيوتهم فيما هناك الطين والمدر عراة ربما غابوا وكانوا طالما حضروا وكانوا طالما راحوا إلى اللذات وابتكروا فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر وقد أضحوا بمنزلة يرجم دونها الخبر وكانوا طالما أشروا وكانوا طالما بطروا وقد خربت منازلهم فلا عين ولا أثر تذكر أيها المغرور قبل تفوتك الذكر فإن جميع ما عظمت عند الموت محتقر ولا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا فأقصى غاية الميعاد فيما بيننا الحبر كذاك تصرف الأيام فيها الصفو والكدر. وقال أيضا لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب ولكل أواب شكور طوبى لكل مفكر ولكل محتسب صبور يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور منيتنا وغررتنا يا دار أرباب الغرور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أو خيما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أفنيت عمرك في الرواحيل الملاعب والبكور وأمنت من خدع تصورها الوساوس في الصدور وعليك أعظم حجة فيما تعد من الغرور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمع للدهور ارضى الزمان لكل ذي مرح ومختال فخور فلسوف تقصم ظهره إحدى القواصم للظهور لا تأمن أن مع الحوادث عثرة الدهر العثور لو أن عمرك زيد فيه جميع أعمار النسور أو كنت من زبر الحديد وكنت من صم الصخور أو كنت معتصما بأعلى الريح أو لجج البحور لأتت عليك دوائر الدنيا وكرات الشهور. وقال أيضا رأيتك فيما يخطئ الناس تنظر ورأسك من ماء الخطيئة يقطر توارى بجدران البيوت عن الورى وأنت بعين الله لو كنت تشعر وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها ولم تخشى عين الله والله ينظر وكم من قبيح قد كفى الله شره ألا إنه يعفو القبيح ويستر إلى كم تعامى عن أمور من الهدى وأنت إذا مر الهوى بك تبصر إذا ما دعاك الرشد أحجمت دونه وأنت إلى ما قادك الغي تبدر وليس يقوم الشكر منك بنعمة ولكن عليك الشكر إن كنت تشكر وما كل ما لم تأتي إلا كما مضى من اللهو في اللذات إن كنت تذكر وما هي إلا ترحة بعد فرحة كذلك شرب الدهر يصفو ويكدر كأن الفتى المغتر لم يدر أنه تروح عليه الحادثات وتبكر أجدك أما كنت واللهو غالب عليك وأما السهو منك فيكثر وأما بنو الدنيا ففي غفلاتهم، وأما يد الدنيا فتفري وتجزر، وأما جميع الخلق فيها فميت، ولكن آجالا تطول وتقصر. لهوت وكم من عبرة قد حضرتها، كأنك عنها غائب حين تحضر. تمنى المنى والريح تلقاك عاصبا، وفوقك أمواج وتحتك أبحر. ألم تر يا مغبون ما قد غبنته، وأنت ترى في ذاك أنك تتجر. خدعت عن الساعات حتى غبنتها، وغرتك أيام قصار وأشهر. فيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا عامر الدنيا لغيرك تعمر. وما لك إلا الصبر والبر عدة، وإلا تبار ثاقب وتفكر. وقال أيضا: الله أعلى يدا وأكبر، والحق فيما قضى وقدر. وليس للمرء ما تمنى، وليس للمرء ما تخير. هون عليك الأمور واعلم أن لها موردا ومصدر. واصبر إذا ما بليت يوما، فإنما قد سلمت أكثر. ما كل ذي نعمة مجازى، كم منعم لا يزال يكفر. يا بؤس للناس ما دهاهم، صاروا وما ينكرون منكر. يا أيها الأشيب الذي قد حذره شيبه وأنذر. خذ ما صفى من جميع أمر الدنيا، ودع عنك ما تكدر. واطف لكل امرئ برفق، واقبل من الناس ما تيسر. فإنما المرء من زجاج، إن لم ترفق به تكسر. وكل ذي سكرة فأعمى، حتى إذا ما أفاق أبصر. ارضى المنايا لكل طاغ، وارضى المنايا لمن تجبر. يا رب ذي أعظم الرفات، كان إذا ما مشى تباختر. في الموت شغل لكل حي، وأي شغل لمن تفكر. وقال أيضا: الخلق مختلف جواهره، ولقلما تزكو سرائره، ولقلما تصفو طبائعه، ويصح باطنه وظاهره. والناس في الدنيا ذو ثقة، والدهر مسرعة دوائره. لا خير في الدنيا لذي بصر، نفدت له فيها بصائره. لو أن ذكر الموت لازمنا، لم ينتفع بالعيش ذاكره. كم قد ثكلنا من ذوي ثقة، ومعاشر كنا نعاشره. أين الملوك وأين عزتهم؟ صاروا مصيرا أنت صائره. أسبيلنا في الموت مشترك، يتلو أصاغره أكابره. من كان عند الله مذخرا، فستستبين غدا ذخائره. أمن الفناء على ذخائره، وجرى له بالسعد طائره. يا من يريد الموت مهجته، لا شك ما لك لا تبادره. هل أنت معتبر بمن خربت منه غدا تقضى دساكره؟ وبمن خلت منه أسرته، وبمن خلت منه منابره، وبمن خلت منه مدائنه، وتفرقت عنه عساكره. وبمن أذل الدهر مصرعه، فتبرأت منه عشائره. مستودعا قبرا قد أثقله، فيها من الحصباء قابره. درست محاسن وجهه ونفى عنه النعيم، فتلك ساتره. فقريبه الأدنى مجانبه، وصديقه من بعد هاجره. يا مؤثر الدنيا وطالبها، والمستعد لمن يفاخره. نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا، فإن الموت آخره. وقال أيضا: أخ طالما سرني ذكره، فقد صرت أشجى لدى ذكره. وقد كنت أغدو إلى قصره، فقد صرت أغدو إلى قبره. وكنت أراني غنيا به عن الناس لو مد في عمره. وكنت متى جئت في حاجة، فأمري يجوز على أمره. فتن لم يخل الندى ساعة، على يسره كان أو عسره. تظل نهارك في خيره، وتأمن ليلك من شره. فصار علي إلى ربه، وكان علي فتى دهره. أتته المنية مغتالة، رويدا تخلل من ستره. فلم تغن أجناده حوله، ولا المسرعون إلى نصره. وأصبح يغدو إلى منزل سحيق تغنق في حفره. تغلق بالترب أبوابه، إلى يوم يؤذن في حشره. وخل القصور التي شادها، وحل من القبر في قعره. وبدل بالبسط فرش الثرى، وريح ثرى الأرض من عطره. أخو سفر ما له أوبة،

فانظر لنفسك قبل الموت يا مائق. اسم العزيز ذليل عند ميتته، واسم الجديد بعيد الجدة الخلق. يبلى الشباب ويفني الشيب نظرته، كما تساقط عن عيدانها الورق. ما لي أراك وما تنفك من طمع، يمتد منك إليه الطرف والعنق. تذم دنياك ذما ما تبوح به، إلا وأنت لها في ذاك معتنق. فلو عقلت لأعددت الجهاز لما بعد الرحيل بها ما دام بي رمق. إذا نظرت من الدنيا إلى صور تخيلت لك منها فوقها الخرق. فاذكر ثمودا وعادا أين هم، لو أن قوما بقوا من قبلهم لبقوا. ما نحن إلا كركب ضمه سفر، يوما إلى ظل فيء ثم تفترقوا. ولا يقيم على الأسلاف غابرهم، كأنهم بهم من بعدهم لحقوا. ما هب أو دب يفنى لا بقاء له، والبر والبحر والأقطار والأفق. نستوطن الأرض دارا للغرور بها، وكلنا راحل عنها فمنطلق. لقد رأيت وما عيني براقدة نبل الحوادث بين الخلق تخترق. كم من عزيز أذل الموت مصرعه، كانت على رأسه الرايات تختفق. كل امرئ فله رزق سيبلغه، والله يرزق لا كيس ولا حمق. إذا نظرت إلى دنياك مقبلة فلا يغرك تعظيم ولا ملق. أخي إنا لنحن الفائزون غدا، إن سلم الله من دار لها علق. فالحمد لله حمدا لا انقطاع له، ما أن يعظم إلا من له ورق. والحمد لله حمدا دائما أبدا، فاز الذين إلى ما عنده سبقوا. والحمد لله شكرا لا نفاد له، الناس في غفلة عما له خلقوا. ما أغفل الناس عن يوم ابتعاثهم، ويوم يلجمهم في الموقف العرق. وقال أيضا: ألا أين الأولى سلفوا، دعوا للموت واختطفوا. فوافوا حين لا تحف ولا طرف ولا لطف، ترص عليهم حفر وتبنى ثم تنخسف. لهم من تربها فرش ومن رضراضها لحب، تقطع منهم سبب الرجاء فضيعوا وجفوا. تمر بعسكر الموتى وقلبك منه لا يجف، كأن مشيعيك وقد رموا بك ثم وانصرفوا. فنون رداك يا دنيا لعمري فوق ما أصف، فأنت الدار فيك الظلم والعدوان والسرف. وأنت الدار فيك البغي والبغضاء والشنف، وأنت الدار فيك الهم والأحزان والأسف. وأنت الدار فيك الغدر والتنغيص والكلف، وفيك الحبل مضطرب وفيك البال منكسف. وفيك لساكنيك الحين والآفات والتلف، وملكك فيهم دول بها الأقدار تختلف. كأنك بينهم كرة ترى ما ثم تلتقف. ترى الأيام لا ينظرن والساعات لا تقف، ولن يبقى لأهل الأرض لا عز ولا شرف. وكل دائم الغفلات والأنفاس تختطف، وأي الناس إلا موقن بالموت معترف. وخلق الله مشتبه وسعي الناس مختلف، وما الدنيا بباقية ستنزح ثم تنتسف. وقول الله ذاك لنا وليس لقوله خلف. وقال أيضا: انظر لنفسك يا شقي، حتى متى لا تتقي. أو ما ترى الأيام تختلس النفوس وتنتقي. انظر بطرفك هل ترى في مغرب أو مشرقي، أحدا وفى لك في الشدائد إلا جاءت بموثقي. كم من أخ أغمضت بيدي نصيح مشفقي، ويأست منه فلست أطمع أن يعيش فنلتقي. لا تكذبن فإنه من يجتمع يتفرقي، والموت غاية من مضى منا وموعد من بقي. وقال أيضا: خير الرجال رفيقها ونصيحها وشقيقها، والخير موعده الجنان وظلها ورحيقها، والشر موعده لظى وزفيرها وشهيقها. ما حب دار ليس يؤمن سيلها وحريقها، أشقى بني الدنيا بها لله أنت صديقها. إني أعيذك أن يغرك زهرها وبريقها، وهي المنغصة السرور وإن زهاك أنيقها. ارغب فأنت أسيرها وازهد فأنت طليقها، خل التي إن رمت لم يسهل عليك طريقها. ولربما خان الأريب من الأمور وثيقها، محن الرجال إذا سمت سعة الصدور وضيقها. وقال أيضا: رأيت الشيب يعدوك بأن الموت ينحوك، فخذ حذرك يا هذا فإني لست آلوك. ولا تزدد من الدنيا فتزدادا بها نوك، فتقوى الله تغنيك وإن سميت صعلوك. تناومت عن الموت وداعي الموت يدعوك، وحاديه وإن نمت حديث السير يحدوك. فلا يومك ينساك ولا رزقك يعدوك، متى ترغب إلى الناس تكن للناس مملوكا. إذا ما أنت خففت عن الناس أحبوك، وإن ثقلت ملوك وعابوك وسبوك. إذا ما شئت أن تعصى فمر من ليس يرجوك، ومر من ليس يخشاك فيدمع عندها فوك. وقال أيضا: ما لي رأيتك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك. انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك. خذ من حراكك للسكون بحظه من قبل أن لا تستطيع حراك. للموت داع مزعج وكأنه قد قام بين يديك ثم دعاك. وليوم فقرك عدة ضيعتها، والمرء أفقر ما يكون هناك. لا تجهزن جهاز منقطع القوى، ولا تشحطن عن القريب نواك. ولا يسلمنك كل ذي ثقة وإن ناداك باسمك ساعة وبكاك. وإلى مدى تجري وتلك هي التي لا تستقال إذا بلغت مداك. يا ليتني أدري بأي وثيقة ترجو الخلود وما خلقت لذاك. يا جاهلا بالموت مرتهنا به، أحسبت أن لمن يموت بكاك. لا تكذبن فلو قد احتضر الحشا، بطل احتيالك عنده ورقاك. حاولت رزقك دون دينك ملحفا، والرزق لو لم تبغه لبغاك. وجعلت عرضك للمطامع بذلة، وكفى بذلك فتنة وهلاك. وأراك تلتمس الغنى لتناله، وإذا قنعت فقد بلغت غناك. ولقد مضى أبواك عما خلف، ولتمضينك ما مضى أبواك. لو كنت معتبرا بعظم مصيبة، لجعلت أمك عبرة وأباك. ما زلت توعظ كي تفيق من الصبا، وكأن ما يعنى بذاك سواك. قد نلت من شرخ الشباب وسكره، ولقد رأيت الشيب كيف نعاك. لن تستريح من التعبد للمنى حتى تقطع بالعزاء مناك. وبخت عبدك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك. كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنير واقدها وأنت كذاك. ومن السعادة أن تعف عن الخنا وتنيل خيرك أو تكف أذاك. دهر يؤمننا الخطوب وقد نرى في كل ناحية لهن شباك. يا دهر قد أعظمت عبرتنا بمن دارت عليه من القرون رحاك. وقال أيضا: كأن قد عجل الأقوام غسلك، وقام الناس يبتدرون حملك. ونجد بالثرى لك بيت هجر، وأسرعت الأكف إليه نقلك. وأسلمك ابن عمك فيه فردا، وأرسل من يديه أخوك حبلك. وحاولت القلوب سواك ذكرا أنسن بوصله ونسين وصلك وصار الوارثون وأنت صفر من الدنيا لمالك منك أملك إذا لم تتخذ للموت زادا ولم تجعل بذكر الموت شغلك فقد ضيعت حظك يوم تدعى وأصلك حين تنسبه وفصلك أراك تغرك الشهوات قدما وكم قد غرت الشهوات مثلك أما ولتذهبن بك المنايا كما ذهبت بمن قد كان قبلك بخلت بما ملكت فقف رويدا كأنك قد وهبت فلم يجز لك كأنك عن قريب بالمنايا وقد شتتن بعد الجمع شملك ألا لله أنت محل علم رأيت العلم ليس يكف جهلك ألا لله أنت حسبت فعلي علي فعبت ونسيت فعلك ألا لله أنت دع التمني ولا تأمن عواقبه فتهلك وخذ في عذل نفسك كل يوم لعل النفس تقبل منك عذلك ألم تر جدة الأيام تبلى وأن الحادثات يردن قتلك ألا فخرج من الدنيا مخفا وقدم عنك بين يديك ثقلك رأيت الموت مسلك كل حي ولم أر دونه للحي مسلك. وقال أيضا طول التعاشر بين الناس مملول ما لابن آدم إن كشفت معقول للمرء ألوان دنيا رغبة وهوى وعقله أبدا ما عاش مدخول يا راعي النفس لا تغفر رعايتها فأنت عن كل ما استرعيت مسؤول خذ ما عرفت ودع ما أنت جاهله للأمر وجهان معروف ومجهول واحذر فلست من الأيام منفلتا حتى تغولك من أيامك الغول فالدائرات بريب الدهر دائرة والمرء عن نفسه ما عاش مختول لن تستتم جميلا أنت فاعله إلا وأنت طليق الوجه بهلول ما أوسع الخير فابسط راحتيك به وكن كأنك عند الشر مغلول الحمد لله في آجالنا قصر نبغي البقاء وفي آمالنا طول نعوذ بالله من خذلانه أبدا فإنما الناس معصوم ومخذول إني لفي منزل ما زلت أعمره على يقيني بأني عنه منقول وأن رحلي وإن أوثقته لعلى مطية من مطايا الحين محمول فلو تأهبت والأنفاس في مهل والخير بيني وبين العيش مقبول وادي الحياة محل لا مقام به لنازليه ووادي الموت محلول والدار دار أباطيل مشبهة الجد مر بها والهزل مأسول وليس من موضع يأتيه ذو نفس إلا وللموت سيف فيه مسلول لم يشغل الموت عنا مذ أعد لنا وكلنا عنه باللذات مشغول ومن يمت فهو مقطوع ومجتنب والحي ما عاش مغشي وموصول كل ما بدا لك فالآكال فانية وكل ذي أكل لا بد مأكول وكل شيء من الدنيا فمنتقص وكل عيش من الدنيا فمملول سبحان من أرضه للخلق مائدة كل يوافيه رزق منه مكفول غد الأنام وعشاهم فأوسعهم وفضله لبغاة الخير مبذول يا طالب الخير أبشر واستعد له فالخير أجمع عند الله مأمول. وقال أيضا قطعت منك حبائل الآمال وحطبت عن ظهر المطي رحالي ويأست أن أبقى لشيء نلت مما فيك يا دنيا وأن يبقى لي ووجدت برد الياس بين جوانحي وأرحت من حلي ومن ترحالي ولئن طمعت لرب برقة خلب برقت لذي طمع ولمعة آلي ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي وبنات وعدك يعتلجن ببالي الآن يا دنيا عرفتك فاذهبي يا دار كل تشتت وزوالي، والآن صار لي الزمان مؤدبا فغدا علي وراح بالأمثال، والآن أبصرت السبيل إلى الهدى وتفرغت هممي عن الأشغال، ولقد أقام لي المشيب نعاته يفضي إلي بمفرق وقذال، ولقد رأيت الموت يبرق سيفه بيد المنية حيث كنت حيالي، ولقد رأيت عرى الحياة تخرمت ولقد تصدى الوارثون لمالي، ولقد رأيت على الفناء أدلة فيما تنكر من تصرف حالي، وإذا اعتبرت رأيت حق حوادث يجرين بالأرزاق والآجال، وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال، وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فتراه بين مكارم ومعالي، وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجلالي، والليل يذهب والنهار تعاورا بالخلق في الإدبار والإقبال، وبحسب من تنعى إليه نفسه منهم بأيام خلت وليالي، أضرب بطرفك حيث شئت فأنت في عبر لهن تدارك وتوالي، يبلى الجديد وأنت في تجديده وجميع ما جددت منه فبالي، يا أيها البطر الذي هو من غد في قبره متفرق الأوصال، حذف المنى عنه المشمر في الهدى وأرى مناك طويلة الأذيال، ولقل ما تلقى أغر لنفسه من لاعب مرح بها مختال، يا تاجر الغي المضر برشده حتى متى بالغي أنت تغالي، الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال، لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه ذوائب الأطفال، يوم النوازل والزلازل والحوامل فيه إذ يقذفن بالأحمال، يوم التغابن والتباين والتوازن والأمور عظيمة الأهوال، يوم ينادى فيه كل مضلل بمقطعات النار والأغلال، للمتقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنظرة وجمال، زمر أضاءت للحساب وجوهها فلها بريق عنده وتلالي، وسوابق غر محجلة جرت خمص البطون خفيفة الأثقال، من كل أشعث كان أغبر ناحلا خلق الرداء مرقع السربال، نزلوا بأكرم سيد فأظلهم في دار ملك جلالة وظلال، حيل ابن آدم في الأمور كثيرة والموت يقطع حيلة المحتال، ومن النعات إلى ابن آدم نفسه حرك الخطى وطلوع كل هلال، ما لي أراك لحر وجهك مخلقا أخلقت يا دنيا وجوه رجالي، قست السؤال فكان أعظم قيمة من كل عارفة أتت بسؤالي، كن بالسؤال أشد عقد ضنانة ممن يضن عليك بالأموال، وصن المحامد ما استطعت فإنها في الوزن ترجح بذل كل نوالي، ولقد عجبت من المثمر ما له نسي المثمر زينة الإقلال، وإذا امرؤ لبس الشكوك بعزمه سلك الطريق على قعود ضلالي، وإذا دعت خدع الحوادث دعوة شهدت لهن مصارع الأبطال، وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال، وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال، واصبر على غير الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقالي. وقال أيضا:

كنز الكنوز ومعدن الإفضال، صافي الكرام فإنهم أهل النهى، واحذر عليك مودة الأنذال. صل قاطعيك وحارميك وأعطهم، وإذا فعلت فدم بذاك ووالي. والمرء ليس بكامل في قوله حتى يزين قوله بفعالي. ولربما ارتفع الوضيع بفعله، ولربما سفل الرفيع العالي. كم عبرة لذوي التفكر والنهى في ذا الزمان وذا الزمان الخالي. كم من ضعيف العقل زين عقله ما قد رعى ووعى من الأمثال. كم من رجال في العيون وما هم في العقل إن كشفتهم برجالي. وقال أيضا: أصبح هذا الناس قالا وقيل، فالمستعان الله صبر جميل. ما أثقل الحق على من نرى، لم يزل الحق كريها ثقيل. أيا بني الدنيا ويا جيرة الموتى، إلى كم تغفلون السبيل؟ إنا على ذاك لفي غفلة، والموت يفني الخلق جيلا فجيل. إني لمغرور وإن البلاء يسرع في جسمي قليلا قليل. تزودا للموت زادا فقد نادى مناديه الرحيل الرحيل. أغتر بالدهر على أن لي في كل يوم منه خطب جليل. كم من عظيم الشأن في نفسه أصبح معتزا وأمسى ذليل. يا خاطب الدنيا إلى نفسها، إن لها في كل يوم عويل. ما أقتل الدنيا لأزواجها، تعدهم عدا قتيلا قتيل. أسل عن الدنيا وعن ظلها، فإن في الجنة ظلا ظليل. وإن في الجنة للروح والريحان والراحة والسلسبيل. من دخل الجنة نال الرضا، مما تمنى واستطاب المقيل. وقال أيضا: نعى نفسي إلي من الليالي، تصرفهن حالا بعد حالي. فما لي لست مشغولا بنفسي، وما لي لا أخاف الموت مالي. لقد أيقنت أني غير باق، ولكني أراني لا أبالي. أما لي عبرة في ذكر قوم، تفانوا ربما خطروا ببالي. كأن ممرضي قد قام يمشي، بنعشي بين أربعة عجالي. وخلفي نسوة يبكين شجوا، كأن قلوبهن على مقالي. سأقنع ما بقيت بقوت يوم، ولا أبغي مكاثرة بمالي. تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ فما ترجو بشيء ليس يبقى، وشيكا ما تغيره الليالي. وقال أيضا: أساكن القبر عن قليل، ماذا تزودت للرحيل؟ الحمد لله ذي المعالي، والحول والقوة الجليل. إنا لمستوطنون دارا، نحن بها عابر سبيل. دار أذى لم يزل عليل، يشكو أذاها إلى عليل. كم شاهد أنها ستفنى، من منزل مقفر محيل. كم مستظل بظل ملك، أخرج من ظله الظليل. لا بد للملك من زوال، عن مستدال إلى مديل. كم ترك الدهر من أناس، يدعون بالويل والعويل. كم نغص الدهر من مبيت، على سرير ومن مقيل. كم قتل الدهر من أناس مضوا، وكم غال من قبيل. هيهات للأرض من عزيز، يبقى عليها ولا ذليل. يا عجبا من جمود عين، لم تعر من حادث جليل. كأنني لم أصب بإلف، ولا قرين ولا دخيل. ولا رفيق ولا صديق، ولا شفيق ولا عديل. ما لي إذا ما ثكلت خلا، تنيت صدرا على خليلي. محل من مات ليس يلوي، به وصول على وصولي. يا نفس لا بد من فناء، فقصر العمر أو أطيلي. ما أقطع الموت للأماني، والأمل النازح الطويل. ما أخوض الناس منذ كانوا، في كل قال وكل قيل. ما أفضل الرفض للملاهي، والصبر للفادح الجليل. ما أزين الجود من حليف، ما أشين البخل للبخيل. وقال أيضا: ألا طالما خان الزمان وبدل وقصر آمال الأنام وطول، أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلى، وما زال حكم الله في الأرض مرسلا. مضى في جميع الناس سابق علمه، وفصله من حيث شاء ووصلا. ولسنا على حلو القضاء ومره، نرى حكما فينا من الله أعدلا. بلى خلقه بالخير والشر فتنة، ليرغب فيما في يديه ويسألا. ولم يبغي إلا أن نبوء بفضله علينا، وإلا أن نتوب فيقبلا. هو الأحد القيوم من بعد خلقه، وما زال في ديمومة الخلق أولا. وما خلق الإنسان إلا لغاية، ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا. كفى عبرة أني وأنك يا أخي، نصرف تصريفا لطيفا ونبتلا. كأن وقد صرنا حديثا لغيرنا، يخاض كما خضنا الحديث بمن خلا. توهمت قوما قد خلوا، فكأنهم بأجمعهم كانوا خيالا تخيلا. ولست بأبقى منهم في ديارهم، ولكن لي فيها كتابا مؤجلا. وما الناس إلا ميت وابن ميت، تأجل حي منهم أو تعجلا. فلا تحسبن الله يخلف وعده بما كان أوصى المرسلين وأرسلا. هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومسقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. لقد كان أقوام من الناس قبلنا، يعافون منهن الحلال المحللا. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتاب به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فما له، سما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع كان قد صار أسفلا. ولم أر إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة، تلحف فيها بالثرى وتسربلا. أيا صاحب الدنيا وثقت بمنزل، ترى الموت فيه بالعباد موكلا. تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العز حتى تذللا. إذا اصطحب الأقوام كان أذلهم، لأصحابه نفسا أبر وأفضلا. وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه، ولكن فضل المرء أن يتفضلا. وقال أيضا: الدهر يوعد فرقة وزوالا، وخطوبه لك تضرب الأمثال. يا رب عيش كان يغبط أهله، بنعيمه قد قيل كان فزالا. يا طالب الدنيا ليثقل نفسه، إن المخف غدا لأحسن حالا. إنا لفي دار نرى الإكثار، لا يبقى لصاحبه ولا الإقلال. أخي إن المال إن قدمته لك، ليس إن خلفته لك مالا. أخي كل لا محالة زائل، فلمن أراك تثمر الأموال. أخي شأنك بالكفاف، وخل من أثرى ونافس في الحطام وغال. كم من ملوك زال عنهم ملكهم، فكأن ذاك الملك كان خيالا. والدهر ألطف قاتل لك قتله، والدهر أحكم من رمى كنبالا. حتى متى تمسي وتصبح لاعبا، تبغي البقاء وتأمل الآمال. ولقد رأيت الحادثات ملحة، تنعى المنى وتقرب الآجال. ولقد رأيت مساكنا مسلوبة، سكانها ومصانعا وظلالا. ولقد رأيت من استطاع بجمعه، وبنى فشيد قصره وأطال. ولقد رأيت مسلطا ومملكا، ومفوها قد قيل قال وقال. ولقد رأيت الدهر كيف يبيدهم شيبا، وكيف يبيدهم أطفالا. ولقد رأيت الموت يسرع فيهم، حقا يمينا مرة وشمالا. فسل الحوادث لا أبالك عنهم، وسل القبور وأحفهن سؤالا. فلتخبرنك أنهم خلقوا لما خلقوا له فمضوا له أرسالا. ولقلما تصفو الحياة لأهلها حتى تبدل منهم أبدالا. ولقلما دام السرور لمعشر ولطالما خان الزمان وغالا. ولقلما ترضى خصالا من أخ آخيته إلا سخطت خصالا. ولقلما تسخو بخير نفسه حتى يقاتلها عليه قتالا. أو خي إن المرء حيث فعاله فتولى أحسن ما يكون فعالا. فإذا تحامى الناس أن يتحملوا للعارفات فكلها حمالا. أقصر خطاك عن المطامع عفة عنها فإن لها صفا زلالا. والمال أولى باكتسابك منفقا أو ممسكا إن كان ذاك حلالا. وإذا الحقوق تواترت فاصبر لها أبدا وإن كانت عليك ثقالا. فكفى بملتمس التواضع رفعة وكفى بملتمس العلو سفالا. أو خيما عاشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالا. أو خي إن أمامنا كربا لها شغب وإن أمامنا أهوالا. أو خي إن الدار مدبرة وإن كنا نرى إدبارها إقبالا. أو خي لا تجعل عليك لطالب يتتبع الأثرات منك مقالا. فالمرء مطلوب بمهجة نفسه طلبا يصرف حاله أحوالا. والمرء لا يرضى بشغل واحد حتى يولد شغله أشغالا. ولرب ذي علق لهن حلاوة سيعدن يوما ما عليه وبالا. وأرى التواصل في الحياة فلا تدع لأخيك جهدك ما حييت وصالا. أو خي إن الخلق في طبقاته يمسي ويصبح للإله عيالا. والله أكرم من رجوت نواله والله أعظم من ينيل نوالا. ملك تواضعت الملوك لعزه وجلاله سبحانه وتعالى. لا شيء منه أدق لطف إحاطة بالعالمين ولا أجل جلالا. وقال أيضا: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا. كم من عزيز قد رأيت الحرص صيره ذليلا. فتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا. فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. من لم يكن لك منصفا في الود فابغ به بديلا. وتوق جهدك أن تكون لكل ذي سخف دخيلا. وعليك نفسك فرعها واكسب لها فعلا جميلا. ولقلما تلقى اللئيم عليك إلا مستطيلا. والمرء إن عرف الجميل وجدته يبغي الجميل. كشفت أخلاق الرجال وذقتهم جيلا فجيلا. اضرب بطرفك حيث شئت فلا ترى إلا بخيلا. يا موطن الدار التي هو مسرع عنها الرحيل. إن لم تنل خيرا أخاك فكن عليه له دليلا. وإذا أنلت أخا فلا تستكثرن له الجزيلا. وقال أيضا: لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل. إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل. ما لي أراك بغير نفسك لا أبا لك تشتغل. خذ للوفاة من الحياة بحظها قبل الأجل. واعلم بأن الموت ليس بغافل عمن غفل. ما إن رأيت الوالدات يلدن إلا للثكل. فكأن يومك قد أتى يسعى إليك على عجل. وكأنني بالموت أغفل ما ترى بك قد نزل. أين المرازبة الجحاجحة البطارقة الأول. وذو التفاضل في المجالس والترفل في الحلل. وذو المنابر والأسرة والمحاضر والخول. وذو المشاهد في الوغى وذو المكايد والحيل. سفلت بهم لجج المنية كلهم في من سفل.

إلا مفارقة للأهل والمال. إني لآمل والأحداث دائبة في نشر يأس وفي تقريب آمالي. وقال أيضا: لمن طلل وسائله معطلة منازله، غدا ترأيته تمعى أعاليه أسافله، وكنت أراه مأهولا ولكن باد أهله، وكل الاتساء في الدهر معرضة مقاتله، وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله، فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله، ينازل من يهم به وأحيانا يخاتله، وأحيانا يؤخره وتارات يعاجله، كفاك به إذا نزلت على قوم كلاكله، وكم قد عز من ملك تحف به قنابله، يخاف الناس صولته ويرجى منه نائله، ويثني عطفه مرحا وتعجبه شمائله، فلما أن أتاه الحق ولى عنه باطله، فغمض عينه للموت واسترخت مفاصله، فما لبث السياق به إلى أن جاء غاسله، فجهزه إلى جدث سيكثر فيه خاذله، ويصبح شاحط المثوى مفجعة ثواكله، مخمشة نوادبه، مسلبة غلائله، وكم قد طال من أمل فلم يدركه آمله، رأيت الحق لا يخفى ولا تخفى شواكله، ألا فانظر لنفسك أي زاد أنت حامله، لمنزل وحدة بين المقابر أنت نازله، قصير السمك قد رصت عليك به جنادله، بعيد تزاور الجيران ضيقة مداخله، أيتها المقابر فيك من كنا ننازله، ومن كنا نتاجره، ومن كنا نعامله، ومن كنا نعاشره، ومن كنا نداخله، ومن كنا نفاخره، ومن كنا نطاوله، ومن كنا نشاربه، ومن كنا نآكله، ومن كنا نرافقه، ومن كنا ننازله، ومن كنا نكارمه، ومن كنا نجامله، ومن كنا له إلفا قليلا ما نزايله، ومن كنا بلا مين أحايينا نواصله، فحل محلة من حلها صرمت حبائله، ألا إن المنية منهل والخلق ناهله، أواخر من ترى تفنى كما فنيت أوائله، لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله، ليعلم كل ذي عمل بأن الله سائله، فأسرع فائز بالخير قائله وفاعله. وقال أيضا: سل القصر أودى أهله، أين أهله؟ أكلهم عنه تبدد شمله؟ أكلهم حالت به الحال وانقضت، وزلت به عن حومة العز نعله؟ أكلهم فضت يد الدهر جمعه، وأفناه نقض الدهر يوما وفتله؟ أكلهم مستبدل بعده به سواه، ومبتوت من الناس حبله؟ أكلهم لا وصل بيني وبينه، إذا ما تأول الأمر بان وصله؟ خليلي ما الدنيا بدار فكاهة، ولا دار لذات لمن صح عقله، تزودت تشمير المشيب وجده، وفارقني زهو الشباب وهزله، وكم من هوى لي طالما قد ركبته، ومن عاذل لي ربما طال عذله، وعذل الفتى ما فيه فضل لغيره، إذا ما الفتى عن نفسه ضاق عذله، لعمرك إن الحق للناس واسع، ولكن رأيت الحق يكره ثقله، وللحق أهل ليس تخفى وجوههم، يخف عليهم حيثما كان حمله، وما صح فرع أصله الدهر فاسد، ولكن يصح الفرع ما صح أصله، وما لامرئ من نفسه وتليده وطارفه إلا تقاه وبذله، وما نال عبد قط فضلا بقوة، ولكنه من الإله وفضله، لنا خالق يعطي الذي هو أهله، ويعفو ولا يجزي بما نحن أهله، ألا كل شيء زال فالله بعده، كما كل شيء كان فالله قبله. ألا كل شيء ما سوى الله زائل؟ ألا كل ذي نسل يموت ونسله؟ ألا كل مخلوق يصير إلى البلاء؟ ألا إن يوم الميت للحي مثله؟ ألا ما علامات البلا بخفية؟ ولكن ما غر ابن آدم جهله. أخي أرى للدهر نبلا مصيبة، إذا ما رمان الدهر لم تخط نبله. فلم أر مثل المرء في طول سهوه، ولا مثل ريب الدهر يؤمن ختله. وحسبك ممن إن والخير قاله، وإن قال خيرا لم يكذبه فعله. وقال أيضا: من سالم الناس سلم، من شاتم الناس شتم، من ظلم الناس أساء، من رحم الناس رحم، من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرم، من حفظ العهد وفاء، من أحسن السمع فهم، من صدق الله على، من طلب العلم علم، من خالف الرشد غوى، من تبع الغي ندم، من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم، من عفى واكتفى زكا، من جحد الحق أثم، من مسه الضر شكا، من عضه الدهر ألم، لم يعد حيا رزقه، رزق امرئ حيث قسم. وقال أيضا: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، لأمر ما تصرفت الليالي، وأمر ما توليت النجوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حرم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين، من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، إذا ما قلت قد زجيت غما، فمرة شعبت منه غموم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم.